المكياج. المكياج أن تتزين روح بما ليس فيها، فلا تقع على أخرى ولا تغرنها بما تجمل قبحها. المكياج عسل يغطي قطعة ليمون ما أن يلمسها إصبع جائع حتى يفر من حموضتها. المكياج دلع غانية ترقص شبق أنوثة في ردفيها، صارت هي ذكرا متى صحت من سكرها. المكياج ضحكة يابسة مرسومة عنوة على المحيا، متى دغدغه جناح فراشة تبرأت من سرها. المكياج تحية صباح من فيه تاجر ينادي بضاعة كاسدة، إذا انصرفت غير آبه أدبرت تحيته إلى مرقدها.